الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سورة الإنسان اقرأ حسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل بمعنى قد أتى على الإنسان وأنه قبل نفخ الروح لا يذكر ولا يعرف نعم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه قيل أمشاج أخلاط ماء الرجل وماء المرأة نعم نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا هنا قالوا في نبتليه ذكرناه بأنه لم يكن شيئا مذكورا ومراحل خلقه نطفة علقة مضغة لنختبره بالأمر والنهي ويتذكر خلقه الأول والبغوي قال هنا تقديم وتأخير فجعلناه سميعا بصيرا يعني جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه الابتلاء بعد أن يخلق له سمع وبصر نعم تمم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بينا له سبيل الحق وسبيل الضلالة بعد ذلك الناس يفترقون مؤمن سعيد وفاجر كافر شقي نعم إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا في جهنم تغل أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل نعم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يمزج الكافور بهذا الشراب يختم بالمسك وإلا معروف الكافور في الدنيا لا يشرب لكن كافور الآخرة يختلف والعرب تحب ريح الكافور نعم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يقودونها حيث شاءوا يشرب بها هنا بمعنى منها نعم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ممتدا منتشرا نعم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وعلى معنيين على حبه على حب المال لكن يؤثرون على أنفسهم وأقيل على حبه على حب الله عز وجل فهم يقدمون محاب الله عز وجل على هوى أنفسهم مسكينا ويتيما وأسيرا الأسير قيل هو السجين وقيل العبد لأنه أسير عند سيده فيتصدق عليه والمرأة أسيرة عند زوجها نعم تمام إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يعني دائما يجعل هذه الآية نصب عينيك الإخلاص لله عز وجل هو المتقبل وهو الذي يريده رب العزة في كل عمل إنما نطعمكم لوجه الله لكن إن أطعمت الناس أو علمت الناس أو تريد منهم الجزاء ولا تريد الأجر من الله فلا تنتفع بذلك نعم تمام إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا هذا دليل على شدته فهناك يعب تعبس وجوه وطبعا تسفر وجوه وتنور وجوه المؤمنين وجوه الكفار هي التي تعبس من شدة الهول قمطريرة يقبض الوجوه. نعم تمم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أهل الإيمان الذين يخافون الله عز وجل وخافوا ذلك اليوم. ما أحد يدري متى أجله. انظر كيف هذا الناس في الفجيرة سبب من الله عز وجل ورحمهم الله. توفوا سبعة من عائلة واحدة. صلى الله يصبر أهاليهم. نعم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فجزاهم بما صبروا. لاحظ تريد الأجر والجزاء الأخروي لابد أن تصبر. وجزاهم بما صبروا. أما بدون صبر على خدمة هذا الدين وتقصر في طاعة الله عز وجل ناهيك عن من يدخل في معاصي الله عز وجل ويظن أن لا أحد يراه. لا رب العزة يراك. وإذا أقبلت على الطاعة وخدمت الدين ولو لم يعلم بك الناس رب العزة يعلم بك ويحب رب العزة مثل هذا الخفاء إلا إذا كان هناك مصلحة في إظهار الطاعة أو الثناء على النفس. نعم تمم. مستكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. على الأرائك الأريكة سرر في الحجال، والحجال هي ستور تكون سابقا لها سرة لها أعمدة طويلة وحولها ستور شفافة. فعلى الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا يشتكون حر ولا يشتكون برد. زمهرير البرد. جو الجنة معتدل كأنك في إن صح التعبير ضحوة ألطف وقت في على وجه الأرض. طبعا لا مقارنة مع جو الجنة ضحوة. نعم. بعد الثمار الآن. نعم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. والله جالس أتفكر أقول لماذا الشباب مشغولون عن البحوث والعلم والتضحية. رب العزة اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أولى في المقاتلين. وأنت الآن في جهاد فلا تخف بإذن الله. إذا أقبلت على الله عز وجل بصدق وإخلاص رب العزة يعوضك خير وتأتيك الدنيا وهي راغمة. لكن يحتاج تضحية. والله نحب أن نتسلى نحب أن نلعب نحب كذا لكن سبحان الله منذ رأينا الناس في تقصير أغلب الناس إلا من رحم ربي. والعلماء يناصحون دائما باستغلال الوقت. الحمد لله ما نقول أننا يعني نستغل الوقت عندنا تضيع لأوقات لكن نحاول أن نسدد ونقارب. نحن في زمن يعني قل من يساعدك على الحفاظ على وقتك. الناس مشغولة في الدنيا تريد أن تركض خلف الدنيا والكماليات. نعم تمم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. أين تجد هذا؟ فضة أكواب من فضة في صفاء الزجاج. في صفاء الزجاج وعلى قدر حاجتك يأتيك قدروها تقديرا. الشراب على قدر حاجتك وريك. نعم تمام. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. والزنجبيل هو الذي كانت تحبه العرب، له طعم طيب. طبعا زنجبيل الجنة يختلف. كأسا كان مزاجها زنجبيلا، نعم، ممزوجة بالزنجبيل، نعم. عينا فيها تسمى سلسبيلا، فيشربون من هذه العين التي قيل أن اسمها سلسبيل، وقيل سلسبيل صفتها لأنها سلسة، تدخل بسلاسة أو تؤخذ بسلاسة، نعم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فانظر إلى هذا الخير، ثمار دانية، ما يحتاج تذهب بكم موز، هذا تعبان، هذا كذا، هذا غششتك، زدت علي، زدت، لا دانية من الأغصان مباشرة. و كذلك أنواع الأشربة، والعين بجوارهم تمر ويأخذون ما يشتهون منها ويشربون، والخدم كاللؤلؤ، حسبتهم لؤلؤا منثورا. انظر لما ترمي اللؤلؤ كيف ينتشر، كذلك في سرعة الخدمة ويعني حسنهم، نعم. وإذا رأيت ثم ثم رأيت هناك يعني. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ملكا كبيرا أدناهم منزلة، ذكروا أنه من ينظر في ملكه في مسيرة 1000 عام، يعني الآن أنظمة لابد أن تلتزم بالأنظمة، فما تستطيع تأخذ شبر زيادة. هناك لا، ملكك مسيرة 1000 عام، مسيرة 1000 عام، هذا أدنى أهل الجنة قالوا منزلة، نعم. كذلك الثياب، إيش؟ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. واستبرق، نعم. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وجللتهم الثياب، وهذه من أنواع الحرير، ألوانها أجمل الألوان، وتسوروا رجال ونساء من فضة، والذهب غير محرم عليهم هناك حتى الرجال. وسقاهم ربهم شرابا طهورا خالي من الأقذار والأقذاء، لا يوجد، ما تنظر، كله طهارة ونظافة، و خمر الجنة ليس كخمر الدنيا، نعم. تمم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. رب العزة يشكر عملك القليل فيجازيك الكثير، نعم. يعني يقولون وعند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح إذا أسهرت ليلك وأضمأت نهارك واصلت في الخير والطاعة والعلم، فلما تفارق الدنيا تجد البشارات من الملائكة، وبدخولك الجنة رب العزة تجد الدرجات العالية، وإذا أقبلت أكثر بلغت درجة الصديقين، درجة الصديقية. فلا تنظر لكثرة تكالب الناس على الدنيا، الناس بعضهم ما يعرف حتى المنازل، أن في الجنة منازل، صار جهل عندهم، أو يعرف لكن يتكاسل. اتصلت امرأة تقول كسل عندي، أجمع الفجر مع الظهر، تجمع الفجر مع الظهر، فنسأل الله العفو والعافية. هذا الذي يعني ما يتقوى بإخوانه يضعف شيء فشيء، شيء فشيء، مشكلة الشيطان يأتيك يخوفك في المستقبل وكذا وكيف وأنا وفلان، لا لا، انظر أنت لخدمة هذا الدين، بعد ذلك بإذن الله يدخل رب العزة عليك السعادة. لا تستعجل، أنت أصلا في سعادة مع خدمة الدين ودراسة رجال السلف الصالح، تقرأ سيرهم، تتنور بسيرتهم، سير الأنبياء، تفسير الآيات، كم تجلو عنك الأحزان. نعم، تمم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، متفرقا آية بعد آية. نعم، هكذا، لا تأخذ العلم جملة يفوت عنك جملة، لكن خذه شيئا فشيئا. نعم. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما، منهم ولا تطع منهم آثما أو كفورا، سواء صاحب إثم وفجور أو الكافر، كلهم يقودونك لما لا يرضي الرب عز وجل. وهنا رب العزة وصى، فاصبر لحكم ربك يا محمد، والخطاب لأمتي كذلك. حكم ربك يقول الشيخ السعدي الكوني والشرعي، ما حكم رب العزة وقدر عليك فاصبر، يحتاج صبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعض أبنائي بناته ونفسه تقعقع فدمعت عيناه، قالوا ما هذا يا رسول الله تبكي؟ قال إنما هذه رحمة، رحمة. فصبر صلى الله عليه وسلم لحكم ربه الكوني ولحكم ربه الشرعي. نعم، تمم. واذكر اسم ربك بكرة واصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. قيل أن هذه صلاة المغرب والفجر والعشاء بكرة وأصيلا. الفجر الأصيل يدخل فيه الظهر والعصر، ومن الليل المغرب والعشاء. فاسجد له، وقيل هذا ذكر عام ويدخل فيه الصلوات، الشيخ السعدي قال هذا ذكر عام ويدخل فيه كذلك الصلوات لأنها من الذكر. وسبحوا ليلا طويلا التطوع، عندنا تقصير والله في قيام الليل. نعم. إن هؤلاء، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وراءهم أمامهم يوما ثقيلا شديدا، يوم الحساب. نعم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. رب العزة هو الذي خلقك وأشدك بالعضلات والأربطة والأعصاب، وهكذا صرت يعني متوازن الخلقة، جعل لك أعين في مكان مناسب، ما جعلت العين في الأقدام، يعني حتى بالأحجار الغبار يأتي لها مرتفعة ولها رموش تحميها، مجرد ما تشعر بخطر غمضت مباشرة، وجعل لك أنف تأخذ الهواء، وفم تأكل المفيد، والرأس الذي هو أخطر الأشياء جعل له يعني جمجمة قوية وأغشية، ما يحتك بالعظم مباشرة، لا، هناك أغشية. سبحان الخالق، كل شيء يعني في الإنسان آية، آية، أصابع جمال، يعني حتى الأصابع فيها جمال، سبحان الله، متناسق يعني خلقك. خلقنا وشددنا أسرهم، اذهب أنت واصنع شيء، ما تستطيع. يصنعون الآن روبوتات هكذا، يعني ما يستطيع مثل خلق الإنسان، سبحان الله. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، قيل أن رب العزة يأتي بخير منهم يذهبهم إذا لم يشكروا يأتي بخير منهم. وقيل أمثالهم إذا ماتوا يبعثهم رب العزة, يبعثهم رب العزة يوم البعث نشأة أخرى, نشأة أخرى. نعم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا, وسيلة للطاعة. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. لابد من الإيمان بالقدر, فمشيئتك ورغبتك وإرادتك وحبك تابع كله لما أراد الله عز وجل, ما تستطيع أن تغير شيء, ما تستطيع أن تبقي حبيبا أو تغير يعني من قدر الله عز وجل شيئا. سورة المرسلات إن شاء الله الأسبوع القادم.